عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة ونقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، فوضى الإعلانات والبرامج الطبية المعلنة والإعلانات عن الأطباء، يعني سيرتك شايفها إزاي كطبيبة وكنقابية؟ والله إحنا طول النهار شكاوي وطول النهار، ومعالي النقيب العام راح قابل رئيس الهيئة العليا للإعلام، ولكن للأسف يعني إحنا محتاجين شدة شوية على اللي بيطلع في التلفزيون واللي بيطلع في الإعلانات. أنا بعتبرها جريمة إلكترونية، جريمة إن أنا بخلي حد يشتري من النت ولا يشتري من أقراص معينة. ممكن تكون بتخسس، بس ما درسناش الأثار السمية على الكلى وعلى الكبد وكده، فدي تخوف. ما هو أي أدوية لها مراحل معينة قبل ما الإنسان ياخدها. بالظبط كده، فما ينفعش إن أنا أشتري من مصدر مجهول، مصدره إيه معرفش، جهاز مين معرفش. ده ظاهرة فجة كتيرة يعني، وتكلمنا فيها كتير، ولكن برضو ما زال يتأثر. تعاون بقى هيئات كتير، مش النقابة بس. النقابة بس ما تقدرش، ما عندهاش سلطة تنفيذية إنها تمنع الحاجات دي، ولكن إحنا بنقدم شكاوي، بنجيب الدكاترة اللي بتنصب وتطلع في التلفزيون ولا تطلع في النت تقول انا بعالج بكذا وخفيت كذا وبتاع. لا، دول كلهم عندنا في لجان ادب ممكن طبعا. وبعدين بنبعت كمان، يعني عندهم تحقيقات في النيابه العامه حاليا. هل قانون النقابه فندم يعني بينظم ده، يعني ان الواحد يبقى حتى اليافطه نفسها اللي تتكتب على العياده، كل حاجه متنظمه من قوانين؟ يمكن قوانين النقابه او اللائحه، بنقدر نقول لائحه اداب المهنه، مكتوب فيها كل حاجه. وانا عامله حتى كتاب صغير كده عن سؤال وجواب، سؤال وجواب، يعني كيف تحمي نفسك، ان الطبيب يحمي نفسه ازاي، انه يعمل يعني زي ما شايف حضرتك قسم الطبيب ده في كل حاجه، انه يعالج الصالح والطالح، ما يجيش واحد بتاع مخدرات داخله بالليل يقول له لا انت بتاع مخدرات ما علاجش، لا احنا بنعالج الصالح. لا، العدو بتاعه قسم العدو، ما هو القسم بيقول كده. ف اداب المهنه كل ماده قايله، حتى لغايه امبارح كنا بنتكلم على التطبيب عن بعد، كان في مادتين تقريبا 8 و15 ممنوع منعا باتا انك تعالج مريض عن بعيد كده عن تليفون والواتساب. كورونا قالت لنا لا، لازم لازم تعالجه. فهنبتدي نغير المواد، القوانين تتناسب مع العالم بقى. ليها تنظيم، ليها تنظيم، وليها حدود وباوندريز، وليها ازاي نمشي. مش كل حاجه تتعالج برده، لازم على الاقل اشوفه مره وبعد كده اكمل. ممكن ويكون ليها منصه تبع النقابه او وزاره الصحه، تبقى منصه هي اللي تشتغل من خلالها، الكل يشتغل من خلالها. يعني معنى آخر إن الأطباء اللي تشتغل بالإي هيلث أو بالإلكترونيك أو بالتطبيب عن بعد يبقى ليهم رخصة إنهم يعرفوا يشتغلوا بيها. بأزعجك هجرة الأطباء؟ طبعا، ولكن أنا برضو عندي يقين إن الحمد لله مصر بتنتج، يعني بتطلع أجيال ورا بعض، ولكن طبعا أتمنى حلول للأطباء عشان نشد ولادنا. البرلمان الإنجليزي كان في ناس وقفت تقول انتوا ازاي تاخدوا الأطباء من مصر. ولكن برضو عندي أمل إن دايما إن ما كانش هيرجع فهو هيجي يزور أهله، هيشتغل شهر شهرين، هيجيب خير لبلده، هيجيب علم لبلده. فالمصريين الحمد لله، أنا سمعتها من ناس عرب قالوها لي، والله مرة كنت في مؤتمر قالوا لي سبحان الله، المصري الوحيد اللي طول ما هو ماشي يقول إيه، عمار يا مصر، عمار يا مصر. أنا ما سمعناهاش من جنسية ثانية بيذكر بلده، عمار يا مصر، ودايما فاكرين مصر. فقلت له سبحان الله، إحنا مهما ما ننقد بلدنا، إحنا نحب ننقد بلدنا جوانا في بلدنا مع بعضينا، لكن مع حد إن حد يجيب سيرة بلدنا ده إحنا يعني ما نعرفش نعمل. الجينات بقى الأصل يعني، وعندنا جينات، إحنا مبدعين والله مبدعين، وبعدين بنشتغل مستعدين للشغل 24 24 ساعة هارد وركر، ولكن ينقصنا إن يبقى في زي سيستم واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا لو مشيت اللي جاي هيكمل نمرة ثلاثة أربعة. النظام المؤسسي. دي تنقص. إحنا بننجح كأفراد ولكن التيم. التيم لازم كل واحد عايز يبقى الرئيس ويبقى هو المدير. هي دي كارثة برضو عندنا. الجانب الاخر لساتك برضو مهتميه بيه جدا يا فندم، اللي هو النصب الطبي. ودايما تقول ايه ما تروحيش لواحد بيقول انا عبقري مش عارف كذا او انا اسطول جراحه او اسطول مش عارفه ايه. الناس اللي بتقول كده ما بتبقاش عملاق جراحه ولا عملاق سباكه ولا عملاق نجاره ولا اي حاجه خالص. اللي عنده علم، علمه اللي بيتكلم، شغله اللي بيتكلم عن نفسه. صحيح. شغله اكبر دعايه، لا محتاج تعمل لي مش عارف على سمعته كويسه الاعلانات اللي بتحصل دي. طبعا دي خارج اخلاقيات المهنه تماما يعني. واحنا يعني ولا محتاج انك تطلع تنصب وتقول انا ببيع، انا بعمل بالبن وبعمل بالكمون وبعمل بالكركم وبعمل. لا الكركم على فكره دي ليه فوائد، بس فوائد هايله. وانا بنصح بيه حطوه على السلطه، ده بيعلي المناعه، ده ضد الالتهابات، ده ضد الكانسر. بس هل علاج؟ لا مش علاج يا جماعه. ان انا اعالج بيه ازاي بس؟ مستمعينا الاعزاء، حوارنا المهم متواصل غدا مع العالمه الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب قصر عيني ونقيب أطباء القاهرة. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.